إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية امرأة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر الدوام المفعل، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أوتي بالإيمان، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. هذا الباب معقود للرد على المشركين الذين كانوا في زمن الشيخ، وكانوا ينكرون أن يقع أحدا من هذه الأمة في الشرك، بما أنه ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، إذن مهما عمل فهو ليس بمشرك. فرد عليهم الشيخ رحمه الله بالأبواب السابقة، ثم ختم هذه الأبواب بهذا الباب الذي فيه أن بعض هذه الأمة سوف يقع في الشرك لا محالة، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب معقود لذلك، وهو أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك من سوف يقع بالشرك من هذه الأمة، وأن هناك أحياء ممن ينتسب إلى الإسلام يلحقون بالمشركين، إذن ليس هناك فائدة من نفي ذلك أو إنكار ذلك. نعم، قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا من الكتاب بإنزال التوراة والإنجيل عليهم، على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن هؤلاء مع إنزال الكتاب عليهم، والكتاب قد دعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، كانوا أو كان منهم من يؤمن بالجبت ويؤمن بالطاغوت. والجبت هو السحر كما سوف يأتينا، والسحر لا يكون إلا بالشرك بالله، إذن وقع منهم من وقع في الشرك. وبالطاغوت، والإيمان بالطاغوت هو عبادة غير الله، إذن وقع منهم من وقع بالشرك بالله، بإيمانه بالطاغوت والعياذ بالله. وسوف يأتينا قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم. نعم، إذن هذا وجه الشاهد من ذلك. إذن بما أنه هناك من وقع بعبادة غير الله من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى، وهذه الأمة منهم من سوف يشابههم ويسير على منهجهم، إذن سوف يقع الشرك أيضا في هذه الأمة. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم، قل يا محمد هل أنبئكم، لسائر الكفار والمشركين، بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء وعاقبة. من لعنه الله والعياذ بالله، لعنه بسبب كفره وشركه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. من هم هؤلاء؟ هم من اليهود، ممن جعلهم الله عز وجل قردة وخنازير، كما في نهاية سورة يونس عليه السلام. إذن من أهل الكتاب من وقع في الشرك ووقع في الكفر، وأن الله عز وجل عاقبهم عقوبات دنيوية سوى عقوبة الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. قال وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله عز وجل ذكر في سورة الكهف قصة أهل الكهف، وأنهم فتية آمنوا بربهم وآتاهم الله عز وجل هدى من عنده، فاعتزلوا قومهم فأنامهم الله جل وعلا في الكهف 300 سنة وزادهم 9، فبعد ذلك أحياهم جل وعلا، فاستيقظوا فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، فبعثوا أحدهم بورقهم حتى يأتيهم أي الفضة، الورق الفضة، حتى يأتيهم بطعام هو أحسن الطعام أزكى طعام. وبهذا استفاد من استفاد من المفسرين أنهم قالوا أن هؤلاء الفتية كانوا من علية ماذا؟ من علية القوم، أبناء ملوك أو سلاطين أو أغنياء، لأنهم طلبوا أزكى ماذا؟ أزكى الطعام، لأنهم كانوا معتادين على ذلك فلذا طلبوا. عندما أتى إلى القرية لكي يشتري الطعام وقدم الورق الذي كان عنده، تعجب البائع وقال: هذه النقود قديمة، ليست النقود الموجودة اليوم. فعلموا بقصتهم، فهذا رجع بسرعة إلى قومه، إلى الفتية الذين كانوا معه، فأنامهم الله عز وجل مرة أخرى، فجاء الناس واختصموا فيهم، بعضهم قال نبني عليهم مسجد وبعضهم لم يرضى بذلك. فالشاهد أن الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم أي من كان لهم سلطة ومكانة، هم الذين غلبوا في رأيهم واتخذوا عليهم ماذا؟ مسجد. واتخاذ المسجد عليهم وسيلة من وسائل ماذا؟ وسائل الشرك. إذن الشرك قد وقع، الشرك ووسائله قد وقع في الأمم السابقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سوف تسلكون سنن من كان قبلكم. إذن سوف يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر إلى بلاغة التشبيه، يعني سوف تتابعونهم في جميع أمورهم حتى لو دخلوا جحر ضب. ومن الذي يدخل جحر الضب سوى الضب؟ لدخلتموه خلفهم أو لدخلتموه كما دخلوه. فمن الذي يريد جحر الضب سوى صاحبه الضب؟ فهذا كناية عن شدة المبالغة في اتباع بعض من هذه الأمة للأمم السابقة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي رواية فمن الناس إلا ذلك، أخرجاه في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. قال ولمسلم عن ثوبان من حديث أبي كلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زولي الأرض أي جمع، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لم يذكر الشمال والجنوب، وإنما ذكر المشرق والمغرب. فأكثر ما توسعت هذه الأمة شرقا وماذا؟ وغربا. أكثر من توسعهم شمالا، فقد وقفوا عند أسوار القسطنطينية إلى أن فتحت القسطنطينية في عهد محمد العثماني. وليس هو الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الفتح الذي أخبر عنه سوف يكون في آخر الزمان، وأنها تفتح بالتكبير وليس بالسيف كما فعل محمد العثماني. نعم. وأما من جهة الجنوب فأيضا لم يتوسعوا كتوسعهم من جهة المشرق، فوصلوا إلى الصين. وقد قرأت كما تقدم لي في بعض الكتب أن هناك قول أن ثلث سكان الصين ممن ينتسب إلى الإسلام، وأن الإسلام بل أهل الصين يقولون أن الإسلام دخل إلينا من عهد الصحابة. المسلمون بعض المسلمين في الصين يقولون أن الإسلام دخل عندهم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا طبعا فيه نظر، ولكن دخلهم من عهد قتيبة بن مسلم ومن بعده. المهم هناك من يقدر عدد المسلمين اليوم في بلاد الصين ممن ينتسب طبعا إلى الإسلام ب300 مليون. وقد أخبرنا شخص جاء إلى التبت الهضبة العالية عند جبال الهملايا ما بين الصين والهند، قال أن هناك مسلمون في تلك البلاد. ولا شك أن هذا يدعونا إلى أن نتصل بهم وأن نذكرهم، هم الآن في عزلة عن المسلمين، أن نذكرهم بدين الإسلام، وأن ندعوهم إلى الدين ممن هو ليس داخلا في هذا الدين. بل عند في تاريخ اليابان أن الإسلام وصل إليهم في تقريبا سنة 280 أو 270 من الهجرة. فلا بد من نشر الدين ودعوة الناس إلى هذا الدين، وهذا أمر واجب كما تقدم. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد حصل هذا، فهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر والأبيض، كنوز فارس وكسرى، كنوز فارس وكسرى. فبلاد فارس قد استولى عليها المسلمون بأكملها، وبلاد الروم قد استولى المسلمون على بلاد فارس بأكملها، وبلاد الروم استولى المسلمون على أكثرها، وعلى مدينة حمص عاصمة هرقل، كانت عاصمة لهرقل. نعم. وإني سألت لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، سنة عامة تعم المسلمين، هذا أعطاه الله عز وجل لرسوله، ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بعضهم نعم، لكن بيضتهم كلهم لا، وهذا من فضل الله علينا ونعمته. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. انظروا إلى فعل التتار عندما خرجوا من المشرق واستباحوا بلاد الإسلام إلى أن وصلوا بغداد، فاجتاحوها إلى أن هزمهم الله عز وجل في عين جالوت في بلاد الشام. فبحمد الله لن يأتي عدو يستبيح بيضة المسلمين حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا هو الواقع غالبا بين أو الواقع في بلاد الإسلام، يهلك بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، هذا هو أو هذه هي المشكلة الكبيرة والداهية العظيمة، وهذا هو الواقع اليوم كما هو واقع من قبل. رواه البلقاني في صحيحه وزاد، بعضه في مسلم وبعضه عند البلقاني. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، الأئمة المضلين، الحكام المضلين، لأن في ضلالهم ضلال لشعوبهم، ومن ينتسب إلى العلم ويضل في ضلاله ضلال لفئام كبيرة من الناس، نعوذ بالله من ذلك. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، عندما وقع السيف في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد أمير المؤمنين عثمان استمر وقوع السيف وإلى الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وما أكثر الأحياء التي لحقت بالمشركين، فهؤلاء فئام الرافضة قد لحقوا بالمشركين، نعوذ بالله من ذلك، بل شركهم زاد على شرك المشركين وأربى. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، ادعى في نهاية عهده وبداية وفي عهد الصديق في بدايته ادعى جمع من الناس النبوة، وعلى رأسهم كذاب اليمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي الذي بعد ذلك أصبح لا يلقب إلا بمسيلمة الكذاب، وادعى ذلك أيضا الأسود العنسي وأهلكه الله في بلاد اليمن كما قتل الله مسيلمة، وادعى أيضا النبوة طليحة الأسدي ولكن هداه الله ورجع، وسجاح وأيضا رجعت. نعم. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا زال بعض الناس إلى الآن يعني هناك من يزعم أنه نبي، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاءني شخص ودعوته إلى الإسلام وهو يزعم أنه قادياني، نعوذ بالله. وإنه لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، جعلنا الله وإياكم من الطائفة المنصورة، وهم الذين ساروا على هديه وتمسكوا بسنته، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني إلى قيام الساعة يقبض الله أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على الكافرين. قال فيه مسائل: تفسير آية النساء، تفسير آية المائدة، تفسير آية الكهف. الرابع وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد القلب فقط، أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها؟ كلا الأمرين ماذا؟ كلا الأمرين واقع، وكلا الأمرين كفر. من اعتقد بقلبه فالأمر واضح، نعوذ بالله من ذلك، ومن وافق أصحابها مع بغضها يكون مع من؟ يكون مع أصحابها ولا مع صف المسلمين؟ يكون مع أصحابها. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، نعوذ بالله من ذلك. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، فهذا الباب عقده المصنف لأجل ذلك، في الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة. فإذا كان الأمم السابقة قد وقعوا في الشرك، فما الذي يمنع أن تقع هذه الأمة بالشرك؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، فكيف يرد ذلك؟ قال: كما تقرر في حديث أبي سعيد في جموع كثيرة ممن يلحق بالمشركين. السابع: تصريح بوقوعها، عن عبادة الأوثان في هذه الأمة. الثامن: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة في صحيح مسلم من حديث أسماء أن سوف يكون في ثقيف كذاب وماذا؟ ومبير. المبير هو الحجاج الظالم، والكذاب نعم هو ماذا؟ هو من هو المختار من أبي عبيد الثقفي، نعم هو الظالم، هو عفوا الكذاب، هو الكذاب. وقد ادعى بأن جبريل ينزل عليه، والعياذ بالله، ادعى بأن جبريل ينزل عليه، نعوذ بالله من ذلك. أول ما خرج قال: أنا بقتص من قتلة الحسين، فناصره جمع من أهل الكوفة حتى تتبع قتلة الحسين وقتلهم وتولى على الكوفة، وأخذ بعد ذلك يزعم بأن جبريل ينزل عليه، والعياذ بالله. نعم. قال: وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق، هو ما أنكر نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، وقد قتلت زوجة المختار، استتيبت فأبت فقتلت، نعوذ بالله من ذلك. التاسع: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة على الحق منصور إلى قيام الساعة. لا يلعب أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم مستمسكون بالحق، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة ما فيه من الآيات العظيمة من أخبار بأن الله زوله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأن وطي الكنزين وإخباره بجابة دعوة لأمته في الثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأن لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كل هذا قد وقع وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة كل هذا وقع كما أخبر معنا كل معنى كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول ولكن هذه نبوة أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع هذه الأمور لأنه نبي مبلغ من الله. الثالثة عشرة حرص الخوف حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. باب ما جاء في السحر. السحر هو ما يقع بخفية ولذا سمي آخر الليل سحر لأن الناس نائمون والظلام حالك فهذا الوقت يمر فهذا الوقت يعني وقت لا يدري به كثير من الناس في حال نومهم. نعم فالسحر هو الشيء الذي يقع بخفية. نعم والسحر كفر كما سوف يأتي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن كفر إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر نعوذ بالله من ذلك وهو حقيقي ومنه ما هو ماذا خيالي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم والساحر عقوبته ضربه بالسيف يقتل كفرا نعوذ بالله من ذلك. وجاء إطلاق السحر طبعا السحر لا يكون إلا بالتعاون مع الشياطين فهو جامع للشرك جامع للشرك مع يعني ادعاء وقوع الأشياء بخفية وأنه يغير الأشياء وما شابه ذلك. نعم والسحر جاء إطلاقه على خمسة أشياء على السحر الحقيقي وعلى الخيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وجاء إطلاقه أيضا على الكهانة وعلى العرافة نعم الدعاء والتنجيم جاء إطلاق ذلك أيضا إطلاق السحر على ذلك كما سوف يأتي بإذن الله في حديث ابن عباس. والرابع جاء إطلاق السحر على أمور معنوية لأنها تؤثر ألا أنبئكم ما العظ هي القال بين الناس العظ النميمة فالنميمة تؤثر في ماذا في القلوب حبا وماذا وبغضا فجاء إطلاق السحر عليها وأيضا جاء إطلاق السحر على أمر خامس وهو أيضا معنوي البيان إن من البيان لسحرة أحيانا الشخص بحسن بيانه يؤثر على المقابل فبعد أن كان ممتنعا مثلا من شيء رغب في هذا الشيء بعد أن كان منكرا لهذا الشيء أصبح مصدقا بهذا الشيء. نعم قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب وهذا يدل على كفره. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وقال عمر الجبت السحر هذا ثابت عن عمر لا بأس بإسناده جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد العبسي عن عمر وإن كان حسان بن فائد ليس بالمشهور لكن قال أبو حاتم شيخ قال أبو حاتم شيخ فهذا إسناد لا بأس به عن عمر صالح. قال والطاغوت الشيطان والطاغوت كلمة جامعة لكل ما عبد من دون الله الطاغوت كلمة جامعة لكل ما عبد من دون الله فطاغوت كل قوم معبودهم من دون الله مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. وقال جابر وهذا صحيح جاء من حديث ابن جبيج عن ابي الزبير عن جابر قال وقد علقه البخاري هذا، قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، ينزل عليهم الشيطان يخبرهم بماذا؟ بما يقع. قال في كل حي واحد، في كل حي من أحياء العرب واحد من هل يدعون الكهانة، ولا زالوا أمثال هؤلاء اللي يدعون الكهانة لا زالوا موجودين مع الأسف الشديد، ويؤتى بهم أحيانا في القنوات ويسألهم الناس نعوذ بالله من ذلك، ومن سأل كاهنا أو عراف بشيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله أعظم شيء، والسحر هذا الشاهد، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، فالشاهد من ذلك السحر. قال وعن جندب مرفوعا، طبعا هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، موقوف على جندب. جندب عندما رأى شخص يخرج رأسه ويرده أمام الناس والناس قد اجتمعوا عليه، يخرج رأسه ويرده ويدخل من دبر الدابة ويخرج، فذهب إلى بيته وأتى بالسيف وأخفاه في ثيابه حتى اقترب منه وقطع رأسه، وقال يلا الآن رد رأسك، استطاع يرده؟ لن يرده إلى الأبد إلا أن يشاء الله. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. نعم، فحد الساحر ضرب بالسيف، وهذا أصله في البخاري، أصل الخبر، أصل الخبر في البخاري، ليس هالسياق لكن أصله. وصح عن حفصة، هذا أيضا صحيح عن حفصة، وهو عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب كما تقدم. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صح عن عمر وجندب وحفصة. فحد الساحر ضرب بالسيف. قال فيه مسائل: تفسير آية البقرة، تفسير النساء، تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، ليس خاصا بالشيطان، كل ما عبد من دون الله. معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: 6 الساحر يكفر أنه يقتل ولا يستتاب وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فكيف بالأزمنة التي أتت من بعده؟ نعم. قال باب شيء من أنواع السحر، بعد أن بين كفر الساحر وعظم خطورة السحر أخذ يفصل بأنواع السحر لعلاقتها بالشرك. السحر لا يكون إلا بالشرك، بالتقرب إلى الشياطين. قال أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو المعروف بغندر، محمد بن جعفر الهذل البصري المعروف بغندر، توفي عام 83 و100، وهو رأس في الإتقان، وخاصة عن شعبة، فحديثه على قسمين: ما رواه عن شعبة هو أثبت الناس في شعبة، أثبت من وكيع، وأثبت من ابن مهدي، وأثبت من القطان، أصحاب شعبة هو أثبت منهم. جاء الإمام أحمد وابن معين وأخرج، قال أخرج كتابك، أخرج كتابه، يفتشون ما لقوا خطأ في كتابه، فهو كان من أضبط الناس عن شعبة، فإذا اختلف أصحاب شعبة فغالبا الصواب معه. قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي، توفي عام 46 و100، البصري، وهو ثقة جليل. قال عن حيان بن العلاء وحيان اختلف فيه هل حيان بن عمير ولا حيان بن مخارق، ولا على لقب بن مخارق. بن عمير ثقة وبن مخارق ليس بالمشهور، ليس بالمشهور. نعم. قال حدثنا قتل بن قبيصة الهلالي، وقطن أيضا ليس بالمشهور، عن أبيه قبيصة وهو صحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطلق والطيرة من الجبد. العيافة هي التعلق بالطيور، إذا ذهبت يمين تفال، إذا ذهبت شمال تشاءم، أو إذا صاحت، فالعيافة هي التعلق بالطيور، نعوذ بالله من ذلك. وكان أكثر القبائل شهرة بالعيافة هم بنو أسد، بنو أسد بن خزيمة. نعم، هؤلاء هم أشهر القبائل بالعيافة، كانوا في الجاهلية. نعم. والطوق هو الخط في الأرض. قال: والطيرة وهي التطير بالأشياء من الجبد. الطيرة أنواع متعددة، يتطير الإنسان بالزمان، يتطير قد يتطير بالزمان، مثل بعض الناس يتشاءمون من شهر صفر، نعوذ بالله من ذلك، أو بالمكان، يتطير الإنسان من مكان ما ويتشاءم من، نعم، أو يتطير من شخص رآه كريه المنظر، أو في عينه شيء، نعم، فيتطير من ذلك، نعم، بالصور والأشياء، أو يتطير بفعل من الأفعال، يرى هذا الشيء فيتطير، أو بالكلام، نعم، يتطير بكلمة، نعم. قال: والطيرة كلها من الجبت، من الجبت أي من السحر، فهذا فيه إطلاق العيافة والطوق الخطف الأرض والطيرة، إطلاق السحر عليها. قال عوف بن أبي جميلة: العيافة زجو الطيري، والطوق الخط يخط بالأرض. نعم. كان نبي من الأنبياء كما في مسلم يخط، فمن وافق خطه فذاك، هذا خاص بهذا النبي أعطي ذلك، وأما غيره فلا يعرفون ذلك. قال الحسن: الجبت غنة الشيطان. ولا يمنع إطلاق الجبت على أشياء أخرى كما تقدم إطلاق ذلك على السحر. قال المصنف: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه دون التفسير، التفسير عند أحمد. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد صالح، أبو داود خرجه وسكت عنه، والنسائي خرجه ويدل على قوته عنده، وابن حبان قد صححه، والنووي أيضا حسنه في رياض الصالحين، فإسناده لا بأس به، صالح، يعني ما يصل درجة الحسن، لكن إسناده صالح، ولمعناه شواهد، معنى ثابت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. التنجيم والعيافة والكهانة لا تكون إلا بالسحر، والعياذ بالله، بالتعاون مع الشياطين، فهي جزء من السحر. زاد ما زاد، كلما زاد من اقتباس شعبة من النجوم زاد من ماذا؟ من السحر. رواه داود وإسناده صحيح. نعم. وللنسائي، فهذا الخبر خبر صحيح، وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا فيه ضعف لا يصح. وعن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. النميمة تؤثر على الناس كما تؤثر على القلوب كما يؤثر السحر. نعم. طبعا قبيصة المتقدم قبيصة بن مخارق الهلالي عامري من هوازن. نعم قبيصة بن مخارق الهلالي. نعم. طبعا من عقد عقدة ثم نفث فيها هكذا السحرة والعياذ بالله يعقدون العقد وينفثون فيها فينعقد السحر نعوذ بالله من ذلك. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم في هذا إطلاق السحر على البيان كما أطلقت على النميمة. الأولى أن العيافة والطوق والطيرة من الجب. تفسير العيافة والطوق والطيرة أن علم النجوم نوع من السحر، أن العقد مع النفث أن العقد مع النفث من ذلك من السحر ومن شر النفاثات في العقد، أن النميمة من ذلك، أن من ذلك بعض الفصاحة. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان سحرة ولا مو بسحرة؟ سحرة أيضا. هم الكهانة خصلة من خصال السحر وشعبة من شعب السحر كما تقدم. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. النسخة التي بين أيدينا في مسلم ليس فيها فصدق وإنما عند أحمد. فصدقه لم تقبل له صلاة أو لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا من أتى إلى عراف فسأله عن شيء فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما نعوذ بالله من ذلك. فإذا لا يجوز الاتيان إلى العرافين والكهنة والمشعوذين، لا يجوز أول الاتيان إليهم إلا بقصد الإنكار. حتى لو جاء الإنسان يتفوج هذا ممنوع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي الآية الأخرى فإنكم إذن مثلهم. أشد من الاتيان إليهم، عندنا 3 دركات نعوذ بالله من ذلك. أشد من الاتيان إليهم هو أن يأتي وماذا ويسأل. الثالثة أشد من الثانية ويصدق، يسأل ويصدق نعوذ بالله من ذلك. فمن سأل وصدق فقد كفر نعوذ بالله من ذلك. فكل هذه الثلاثة لا يجوز فعلها. نعم. ولذا قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف ولكن شواهده متعددة، جاء من أوجه أخرى فهو حديث صحيح هذا المتن. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فصدق بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. والأصل مثل هذا يقال بتوقيف. وعن عمران بن حسين مرفوعا. فإذا الخبر اللي تقدم خبر ثابت بمجموع طرقه. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. فهو حديث ثابت بمجموع طرقه وبشواهده. نعم. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن والكان هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. المهم اجتمع في الإخبار عن الأشياء ماذا؟ عن الأشياء الغائبة، سواء كانت شيء ضائع أو شيء ماذا؟ في المستقبل. فكلهم يدعون الغيب ويتكهنون، نعوذ بالله من ذلك. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال ابن عباس، وقال ابن عباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كل هؤلاء يزعمون معرفة الغيب، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد من خلال الحروف، وهذا صحيح عن ابن عباس، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب، وهذا صحيح عن ابن عباس. نعم، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يمكن واحد يؤمن بالقرآن ويصدق الكاهن، لا، فقد كفر بما أنزل على محمد. التصريح بأنه كفر: ذكر من تكهن له، ذكر من تطير له، ذكر من سحر له، ذكر من تعلم بجاد، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة فك السحر بسحر آخر. ما حكمها؟ حكمها أنها من عمل الشيطان. وعمل الشيطان جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد، فهذا الخبر خبر ثابت، وأبو داود أيضا. وقال: سئل أحمد عنها عن النشرة فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. نعم، النشرة هي السحر، إما لكي يسحر والعياذ بالله، أو يفك السحر عن المسحور. إذا فك السحر المسحور بطريقتين، إما بالطريق المشروع، إما بالآيات القرآنية وخاصة سورة البقرة، أو بأدوية مباحة. نعم، وأما الطريق الممنوع فهو فك السحر بسحر آخر، ولا يستطيع أن يفك السحر بسحر آخر إلا ماذا؟ ساحر، نعوذ بالله من ذلك. ولذا قال ابن مسعود: يكره ذلك كله. قال: وفي البخاري عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري إمام، قال: قلت لابن المسيب سعيد: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته به طب سحر، أو يمنع عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأقرب محمول على فك السحر بالطرق ماذا؟ المشروعة. نعم، أو إنسان وجد العقد فقام وأحرقها، نعم، وقضى عليها، بارك الله فيك، فهذا كل مشروع. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ماذا؟ إلا ساحر، يحل السحر بسحر آخر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله، فيبطل عمله عن المسحور، وهذا من الشيطان حرام. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسألة الأولى: النهي عن النشرة، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. فإذا هذا عقد هذا الباب، لأن هذه الأبواب كلها في السحر، فالنشرة من عمل السحر، إذا كان فك السحر عن المسحور بسحر آخر. قال: باب ما جاء في التطير. لماذا أتى المصنف بهذا الباب؟ لأن الطيرة ماذا؟ شرك. وهذا الكتاب إنما هو لبيان ما يؤسس التوحيد ويقويه، والتحذير مما ينافي التوحيد ويبطله، فالسحر مما ينافي التوحيد، فالشرك مما ينافي التوحيد. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم نصيبهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: طائركم معكم، شؤمكم عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، إنما العدوى بإذن الله، وليس المقصود نفي أن تنتقل العدوى من شخص مريض إلى سليم، هذا الانتقال بفعل الله عز وجل وتقديره. لا عدوى ولا طيرة، فالطيرة لأنها شرك فلا تجوز، بل أتى الإسلام بضدها، وهو ماذا؟ التفاؤل والظن الحسن وترك التطير. قال: ولا هامة، وهي البوم، يعتقدون بأنها تؤثر وأنها تجلب الشر وعلامة على وقوع المصائب. ولا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، أخرجاه في الصحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، ينسبون المطر إلى النوء. ولا غول هي واحد الغيلان التي يزعمون أنها كانت في الطرق تظل الناس. فكل هذا منفي ولا وجود له. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالتفاؤل هو الذي أتى به الشرع، هو أن الإنسان يتفاءل بالخير ويتفاءل بالرزق ويتفاءل بالسعة وبإزالة الكرب والمصيبة والشدة. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء عند البخاري عن عكرمة قال: عندما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، هو مرسل هذا من باب التفاؤل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم السيء إلى حسن، فحزن أراد أن يغيره إلى سهل فأبى. قال سعيد: فما زالت فينا ماذا؟ الحزونة. فلو قبلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لكان خير ولا شك. فالتفاؤل هو المطلوب. وفي الصحيح عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أعرابي كبير في السن مريض، قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: بل هي حمى تفوق على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم، إذن فنعوذ بالله من ذلك. لو قبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وتفاءل وأن ما به سوف يذهب، لا رجي من الله أن يشفيه. إذن ينبغي المسلم أن يتفاءل. والآن ما يسمى ب يعني البرمجة العصبية وكذا، وعلماء النفس، ما يسمى بعلماء طبيب النفس، وهذه الأمور يدعون إلى ذلك، وهذا قد جاء به ديننا قبل أن يقول هؤلاء ما قالوا. فكل خير في ديننا، كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا. نعم، فعلى الإنسان أن يتفاعل. وفي بعض الأحيان أن الإنسان يتشاءم نعوذ بالله فيقع عليه ماذا؟ الشؤم. إنما الطير على من تطير، فيقع عليه ذلك. فعلى الإنسان أن يتفاعل ويظن بالله الظن الحسن، هذا يجب عليه، الظن الحسن بربه سبحانه وتعالى. نعم، فيرجى له أن يقع له ما ظن من الظن الحسن وما تفاءل به من الأمر الطيب. قال: ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، عقبة هذا تابعي ليس بصحابي، فالخبر مرسل. ذكرت الطيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعقبة هذا لا مجهول، وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، فالطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا شعر الإنسان فليتوكل. قيل أن هذه الزيادة كما قال سليمان بن حرب شيخ البخاري أنها من ابن مسعود، وما منا إلا، يعني يقع في نفس شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ودته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وهذا لا يصح. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا أيضا. قال فيه مسائل التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، نفي العدوى، نفي الطيرة، نفي الهامة. نفي العدوى يعني أنها تنتقل بذاتها، وأما تنتقل بتأثير الله وتقديره فلا شك أن هذا حق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح. وفي الصحيح إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا عنها، وإذا وقع وأنتم خارجها فلا تأتوا إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخامسة نفي السفر. السادسة أن الفال ليس من ذلك بل مستحب. إذن التفاؤل عبادة. السابعة تفسير الفعل، وهو الكلمة الطيبة والشيء والتفاؤل بالخير، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهية، مع أن الواقع في القلوب إذا وقع شيء مع كراهية لذلك لا يضره بل يذهبه الله بالتوكل. التاسع ذكر ما يقول من وجده، هذا فيه ضعف. التصريح بأن الطيرة شرك، تفسير الطيرة المذمومة. باب ما جاء في التنجيم، وناخذ الباب القصير بإذن الله، ونقف عند الاستسقاء بالأنواء. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، خلق الله هذه النجوم لثلاث. هذا من حكمة خلق النجوم فيما يظهر لنا، زينة للسماء كما ذكر الله عز وجل، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كل هذا في القرآن العظيم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، في الاستدلال بها على، والعياذ بالله، على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالحركات السماوية على الحوادث الأرضية، هذا من الكهانة والتنجيم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، يعني يريد أن يسد الباب، وإلا منازل القمر هذا شيء مباح. ولم يوخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني، وهو من الأئمة. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، يعني هذا أمر لا بأس به، لكن قتادة أراد أن يغلق الباب. وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. هذا وجه الشاهد. والتنجيم من السحر ولا ليس من السحر؟ من السحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحة، هذا فيه ضعف ولكن له شواهد، فجاء من أوجه أخرى أو من وجه آخر. فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم ورد على من زعم غير ذلك. ذكر الخلاف في تعلم المنازل، يعني إذا كان مباح وهناك من منع، كيف بالشيء المحرم؟ الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء بالاستسقاء في الأنواء. الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، المقصود بالاستسقاء بالأنواء طلب السقيا بالأنواء، وهو أيضا نسبة المطر إلى نوع كذا أو كذا، وعدم نسبة هذه النعمة وهي نعمة المطر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من صنيع أهل الجاهلية، وهو شرك بالله العظيم. فنسبة المطر إلى النوع هذا من نسبة الشيء إلى غير أهله، فالمطر من الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن ينسب نعم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها نعمة المطر ينسبها للخالق المنعم وهو الله عز وجل، ولا ينسبها إلى غيره. وسوف يأتينا الحديث الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالكافر الذي نسب هذه النعمة وهي نعمة المطر لغير الله عز وجل. فالمصنف عقد ذلك لأن هذا يدخل بالشرك بالله، ويدخل في الكفر بالله والعياذ بالله. فلذا كان هذا الباب من صميم ما يدخل تحت كتاب التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. تجعلون رزقكم لغير الله وتنسبونه لغير الله، أنكم تكذبون، تكذبون بذلك. ومن جملة الرزق نعمة المطر، فإذا الواجب هو أن تنسب هذه النعم لله. ولذا لا بد من أربعة أشياء حتى يكون الإنسان آتيا بما افترضه الله عز وجل عليه، وبعيدا عن الوقوع في الشرك أو الوقوع في المعصية تجاه هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده من نعمة المطر وغيره. فأولا الاعتراف بهذه النعم وأنه في خير ونعمة، وهذه قضية مهمة، كثير من الناس ينكر أنه في خير ونعمة، بل يقول أنا في شدة وفي كرب وفي ضيق. نعم، ولذا في البخاري في حديث ابن عباس عندما جاء إبراهيم إلى بيت إسماعيل بمكة فضرب الباب فلم يكن موجودا إبراهيم، فأجابته زوج إبراهيم، زوج إسماعيل، أجابت إبراهيم الخليل عليه السلام، فسألها عن حالهم، قالت نحن في حال شديدة وفي ضيق. فقال قولي لإسماعيل إذا أتى ليغير عتبة بابه. فعندما ذهب إبراهيم وجاء إسماعيل قال ماذا قال لك؟ قالت ليغير عتبة بابه، قال هذا أبي يطلبني بمفارقتك، ففارقها. ثم تزوج وأتى بعد مدة أخرى إبراهيم فسألها عن حالهم، سأل الزوجة الثانية فقالت نحن بخير وأثنت على الله بهم بما هو أهله. فقال قل له إذا أتى فليثبت عتبة بابه. فقالت له إن شخصا صفته كيف وكيف، قال أتى إلينا، قال ماذا قال؟ قال يثبت عتبة بابه، قال هذا أبي يأمرني بلزومك وبعدم تطليقك، وذلك لأن أثنت على الله خيرا. فأولا الاعتراف أن الإنسان في نعمة وخير وفضل من الله عز وجل. الأمر الثاني هو نسبة هذه النعم للمنعم، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعم الله لا تحصوا. الأمر الثالث هو التحديث بذلك، وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الرابع استعمال هذه النعم في طاعة الله، فهذا هو الشكر. الشكر هو أن تستعمل نعم الله في طاعته، هذا من تعريف الشكر، من التعريف التي قيلت، من جملة التعريفات التي قيلت فيها الشكر هو أن تستعمل ما أنعم الله به عليك في طاعة الله. فإذا أتى الإنسان بهذه الأربع يكون أتى بما أمره الله عز وجل به. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هناك أشياء كثيرة من أمور الجاهلية بقيت في المسلمين، نعم، ومنها هذه الأربع، نعم. وقد حذرنا الله عز وجل من أمور الجاهلية كما في هذا الحديث، ولذا المصنف كان من كتبه رسالة في مسائل الجاهلية، فذكر جملة من هذه المسائل حتى يحذرها الإنسان. أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. الفخر في الأحساب هو أن الإنسان يفتخر بحسبه، وهذا من أمر الجاهلية وهو موجود. وكلكم لآدم وآدم من تراب، إنا كرمكم عند الله أتقاكم. قال: والطعن في الأنساب، وهذا موجود. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من ذلك، من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يطعن في أنساب الآخرين ليس على وجه العلم. العلماء تكلموا في كتب الأنساب عن أنساب القبائل، هذا من باب الإقبار، لا من باب ماذا؟ لا من باب الطعن. هل هؤلاء من بني فلان أو من بني فلان؟ هذا علم يسمى علم الأنساب. لكن الطعن في الأنساب لا، هو انتقاص نسب الإنسان والطعن في نسبه بدون دليل ولا برهان، وأن هذا ينتسب لكذا وهو ليس من كذا، من باب الطعن وليس من باب العلم. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، نسبة السقيا إلى النجوم، والنياحة وهي رفع الصوت بالمصيبة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والعياذ بالله ودرع من جرب، رواه مسلم. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني نزول مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلب بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب. نعم، إذن الواجب أن يقول الإنسان مطلب بفضل الله ورحمته. هناك شيء يقال قبل المطر، وهناك شيء يقال أثناء المطر، وهناك شيء يقال بعد نزول ماذا؟ المطر. قبل المطر السقيا، تسأل الله عز وجل السقيا وأن يغيثك وأن ينزل المطر ويغيث العباد والبلاد، فمن ذلك صلاة الاستسقاء. أثناء المطر اللهم صيبا نافعا، تدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الصيب وهو المطر نافع، ليس كل مطر نافع. ثالثا بعد نزول المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، تنسب هذا المطر إلى الله عز وجل، نعم، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، من نسب المطر إلى الله. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والعياذ بالله. وهذا على قسمين، إما أن يجعل الكواكب تستقل بإنزال المطر فهذا شرك أكبر بالربوبية وهذا كفر، وإما أن يجعلها سبب وهي ليست بسبب فهذا من قبيل الشرك الأصغر. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد مطرنا بنوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قولي: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون هذا الرزق إلى غير الله كما تقدم. تفسير آية الواقعة ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية ذكر الكفر في بعضها وهي في الاستسقاء بالنجوم، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، هذا على حسب اعتقاد الإنسان. نعم، كما تقدم الإشارة إلى ذلك، وهو يشير أيضا إلى النياحة وإلى الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، بسبب نزول نعمة المطر، التفطن الإيمان في هذه أو في هذا الموضع، على الإنسان أن ينتبه وينسب ما لله لله. التفطن الكفر في هذا الموضع، التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا. التاسع، أخراج العالم من متعلم المسألة بالاستفهام عنها، وتقدم أن هذا أدعى إلى فهم المسألة والتشوق إلى معرفتها قبل ذلك، لقولها تدرون ماذا قال ربكم، وعيد النائحة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا في الباب اللي ماذا؟ في الباب الذي بعده قال هذا باب قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. الآية الكريمة ومن الناس بعد الحديث عندكم قبل الحديث. نعم، أول الباب. نعم أحسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ثم قال ولهما إلى آخره. نعم، هذا الباب لا شك أنه باب عظيم، وهو باب المحبة. فالمحبة أنواع، والمحبة أصل وفرع. المحبة أصل وفرع، ثم هي أنواع، ثم منها ما هو دين وإيمان، ومنها ما هو كفر وشرك. فعقد المصنف هذا الباب لبيان ذلك، فهذا الباب في غاية الأهمية. نعم، والمحبة ضرورة. هل يعقل أن إنسان لا يحب؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. فالمحبة جبلة وضرورة وفطرة مفطور عليها الإنسان، فإما أن تكون هذه المحبة بحق، وإما أن تكون هذه المحبة بباطل. فالمؤمن يحب الله ورسوله ويحب أولياء الله، ويحب أيضا عندنا أنواع المحاب، محبة طبيعة وجبلة، كمحبة الوالدين، محبة شهوة، أيضا محبة الزوجة. لا، وعندنا محاب ممنوعا، محبة شوكية. نعم، وعندنا محبة من باب الموالاة، محبة أعداء الله. المحبة أنواع ومراتب وأصل وفرع. فأولا أصل المحبة أن تكون لله عز وجل، هذا أول شيء. ثانيا يتفوع منها أنواع المحبة، من المحبة الشرعية ومن المحبة الطبيعية. نعم. ثالثا نأتي إلى أحكام هذه المحبة. أولا محبة الله، هذا لا يكون الإيمان إلا بذلك، لا يمكن الإنسان أن يؤمن إلا بمحبة الله وعبادته سبحانه وتعالى. يتفرع من هذا محبة نبي عليه الصلاة والسلام ومحبة أولياء الله وعباده الصالحين، بارك الله فيك. نعم. ثم بعد ذلك المحبة الطبيعية، وهي محبة الوالدين ومحبة الزوجة والولد، نعم، ومحبة الصديق، نعم. فهذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية، ولذا قد تصرف لغير الكافر. تقدم لنا في قول الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أنزل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسر هناك تفسيران لهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. التفسير الأول: لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. والثاني: من تحبه، من تحب أن يهتدي. أنك تحب أبا طالب، أنك لا تهدي من أحببت، الذي تحب أنك لا تستطيع هدايته وإنما يهديه الله عز وجل. إما أنك تحب أن يهتدي، وإما أنت تحبه وتحب له الهداية، الهداية والإسلام. إنك لا تهدي من أحببت، من أحبيته، أو من أحببت هدايته. واحدهما يلزم منه ماذا؟ الآخر. أحدهما يعني يلزم منه الآخر. وأخطأ من منع المحبة الطبيعية، قال ما في محبة طبيعية للكافر، قال ما في، الكافر لا يكون بينك إلا، لا يكون بينك وبينه إلا البغض. نعم، تبغضان ما عند من دينه من اعتقادات فاسدة يحملها وأعمال باطلة. نعم. وتحب، وتحب من وجه آخر المحبة الطبيعية، قد يكون أب، قد يكون ابن. نعم. ولذا ظاهر السياق في قصة نوح عليه السلام أنه كان يحب ماذا؟ يحب ولده ويحب أن ينجو. فقال الله تعالى له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحترم ويحب عمه أبا طالب، هذا السياق وعفوا الواقع يدل على ذلك. وإلا لما أباح الله عز وجل الزواج بأهل الكتاب، لا يمكن لإنسان أن يعاشر امرأة غالبا. نعم، قد يعاشر الإنسان ولا يحبه، لكن من أسباب المحبة محبة ماذا؟ محبة الشهوة والعشرة. فلو كان المحبة ممنوعة للكافر مطلقا حتى الطبيعية، كان هل يأذن الله عز وجل لعباده بالزواج من أهل الكتاب؟ فلما أذن الله، إنها يعني غالبا يقع ذلك، غالبا يقع ذلك. نعم. فالمحبة أمرها عظيم، كلما قويت محبتك لله كلما زاد إيمانك، وكلما قويت محبتك لرسوله عليه الصلاة والسلام كلما دعاك هذا لاتباع سنته وطاعة أمره نعم. فإذا على الإنسان أن يسعى أن يقوي المحبة في قلبه، وذلك بمعرفة جلال الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته وعظمته، ومعرفة الله بنعمه وعظيم نعمه على عباده. فكل هذا مما يدعو إلى المحبة والزيادة منها. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، إذن هؤلاء قد ساووا بين محبة الأنداد ومحبة الله، فدل هذا على أنهم يحبون الله محبة عظيمة، لأنهم يحبون أندادهم ماذا؟ محبة كبيرة. فهذه التسوية وقعتهم في ماذا؟ في الشرك والكفر. ولذا قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فالمؤمن ينطلق من هذه المحبة إلى ما شرع الله عز وجل محبته، من محبة شرعية أو محبة طبيعية. قال وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. ما قال فقط تحبونها، أكيد أنتم تحبون ذلك، وإنما قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي ماذا؟ نعم. فإذن على الإنسان أن ينتبه، لأن المحبة قد تقود إلى الخير وقد تقود إلى عكس ذلك، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فوق ذلك كله، وعلى حسب قلة المحبة يقل الإيمان، وعلى حسب زيادة هذه المحبة يزود الإيمان في قلب المؤمن. وهذه المحبة للرسول متفرعة من محبة من؟ محبة الله التي هي الأساس والأصل. نعم. ولذا عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا عندما سمع عمر يقول: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت الآن أحب إلي من نفسي، لقوة إيمانه وشدة يقينه عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. قال ولهما، نعم أخرجاه في الصحيحين، ولهما عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. فهذه الأشياء الثلاثة إذا وجدت بالإنسان وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأول. الثاني: يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمال أو لدنيا وإنما لله. ثالثا: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. ولذا الصحابة كانوا يخشون من النفاق على ماذا؟ على أنفسهم. نعم، يخشون أن يقعون في الكفر كما يكره أن يقذف الإنسان في النار. فكلما زاد كراهية الإنسان، زادت كراهية الإنسان لذلك، كلما دل هذا على قوة ماذا؟ قوة إيمانه. فإذا توفرت هذه الأشياء الثلاثة وجد بذلك حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم حلاوة الإيمان. قال وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله ومحبة تنال بذلك، أن لا تحب إلا له ولا تعادي إلا له. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، هذا فيه ضعف عن ابن عباس، ولكن معناه قد جاء في النصوص الأخرى. قال وعن ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، ما كان بينهم في الدنيا من مودة في يوم القيامة تتقطع هذه الأسباب، فلا يبقى إلا ما كان لله. قال فيه مسائل: الآية تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالث وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون. الخامس أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة يجد هذه الحلاوة. السادس أعمال القلب الأربعة التي تنال الولاية بها، أو لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابع فهم الصحابة للواقع، أن عامة مؤاخاة المؤاخاة على أمر الدنيا إلا من رحم الله. تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، يحبونهم كحب الله، هذا يدل على شدة محبتهم لله، ولكن بما أنهم ساووا بين هذه المحبة ومحبة الطواغيت والآلهة المزعومة وقعوا في الكفر. الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليهم من دينه. الحادي عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبتهم محبة الله فهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بعد أن ذكر المحبة ذكر الخوف، وكلاهما أمران لا بد منهما في الإنسان، لا بد أن يفعل الإنسان المحبة ضرورة والخوف أيضا كذلك. فإذا كما تقدم توجيه المحبة أيضا مسألة الخوف، فعندنا خوف طبيعي هذا يقع في الناس كلهم، هذا خوف طبيعي. نعم، فموسى عليه السلام خاف، نعم، من الحية: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم، فهذا خوف طبيعي. نعم، عندنا خوف آخر وهو خوف ديني واعتقادي، وهو أن الإنسان يخاف من الشيطان فيطيعه، أو يخاف من الشيطان فيترك الطاعة، أو يخاف من الأصنام والآلهة المزعومة والقبور والأوثان والجن أن يوقع به الشر فيتقيهم، إما يذبح لهم أو يدعوهم أو ينذر لهم حتى بزعمه يتقي شرهم. فهذه المحبة الدينية إذا صرفها الإنسان لغير الله وقع في الكفر بالله والعياذ بالله، لأنه عندئذ وقع في الشرك الأكبر. ولذا قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياء ممن هم من الكفار ممن يطيع وينقاد إليه، فلا تخافوهم، فلا تخافوا أولياء الشيطان من الكفار والمشركين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم حقيقة مؤمنين فعليكم أن تخافوني ولا تخافوا الشيطان وأولياءه فإنهم لن يضرونكم شيئا. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فقصر الخوف عليه سبحانه وتعالى، الخوف الديني وليس الخوف الطبعي. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، فانقاد للكفار وللمشركين، وبسبب خوفه منهم فأطاعهم فأصبح منهم والعياذ بالله. قال وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم، إرضاء الناس بسخط الله بغضبه وسخطه والعياذ بالله، لأنك تريد أن لأن هذا الشخص يريد أن يتقي هؤلاء فيسخط الله، فيعصيه ويسخط بطاعتهم ويسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، تحمد هؤلاء والرزاق هو الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ما قدر الله هذا لك، فاصبر واحمد الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا طبعا المعنى صحيح ولكن من حيث الإسناد فيه ضعف. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لا يهم الناس، يريد أن يرضي الله، رضي من رضي وسخط من سخط، فالله عز وجل يرضي الناس عنه، والعكس بالعكس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فلم يستفد شيئا. رواه ابن حبان في صحيحه، هذا جاء موقوعا وجاء موقوفا، والصواب الوقف، الأرجح الوقف، هذا هو الأرجح في حديث عروة عن عائشة موقوفا عليها وهو الصحيح. إذن خلاصة هذا الباب أن الخوف على قسمين، خوف طبعي وخوف ديني. الخوف الطبعي هذا يكون، هذا لا ينفق عنه الإنسان، يكون بسبب خوف عدو، خوف حيوان مفترس، خوف لصوص، خوف كذا، فهذا خوف طبعي. وهناك خوف ديني، فهو وهذا يجب أن يكون لله، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، يخشى أن تضره الأصنام والآلهة المزعومة والقبور والجن والشياطين، فيتقيهم بأن يتقرب إليهم حتى لا يؤذوا فيذبح لهم وينذر لهم إلى غير ذلك، فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. قال فيه مسائل تفسير آية آل عمران، تفسير آية براءة، تفسير آية العنكبوت، أن اليقين يضعف ويقوى، علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، علامة ضعفه واليقين وقوة بخلاف ذلك، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، ذكر ثواب من فعل، ذكر عقاب من تركه. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، وهذا من الأبواب المهمة جدا، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل هو اعتماد القلب على شيء من الأشياء، التوكل هو الاعتماد، التوكل هو الاعتماد، فإذا صرف الإنسان هذا الاعتماد إلى الله فهذا قد حقق وأتى بالتوحيد، كلما أخلص في توكله وعظم توكله على الله كلما حقق التوحيد، وكلما ضعف التوكل ضعف التوحيد. وإذا صرف هذا التوكل على غير الله إلى غير الله فإنه يقع في الشرك بالله. ولذا من العبارات الخاطئة أنا متوكل على الله ثم عليك. الواجب أن يقول أنا متوكل على الله وحده ثم، هذه ما تنفع هنا، قل أنا متوكل على الله وحده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وعلى ربهم ماذا؟ يتوكلون، إلى قوله وعلى ربهم يتوكلون. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. قال فيه مسألة الأولى أن التوكل من الفرائض، وعلى الله فتوكلوا. فأولا أن التوكل فريضة، ثانيا أن هذا التوكل يجب أن يصرف لمن؟ لله وحده. ثالثا من صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر بالله والعياذ بالله. رابعا أن التوكل من الإيمان بربوبية، التوكل من الإيمان بربوبية الله عز وجل. خامسا أن ثمرة هذا التوكل هو الرضا عن الله والقوة المعنوية، وأن الإنسان يركن إلى ركن ركين وإلى أمر عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، يطمئن ويرتاح. وتقدم لنا حديث ابن عباس عن عمر لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله. إذن التوكل درجات، ليس بدرجة واحدة، كلما عظم التوكل عندك كلما عظم يقينك بالله وإيمانك بالله، وكلما ضعف كلما ضعف الإيمان واليقين، فهو على مراتب ودرجات. أنه من شروط الإيمان إن كنتم مؤمنين، تفسير آية الأنفال، تفسير الآية في آخرها، تفسير آية الطلاق، عظم شأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو حسبنا الله وماذا؟ ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فينبغي الإنسان أن يكتب من هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ويفوض أمره إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم. ومما بقي أمر مهم وهو كيف يقوى هذا التوكل. كلما عرفت الله كلما زاد توكلك على الله، وكلما ضعف معرفة العبد لربه كلما ضعف ذلك عنده. ولذا تلاحظون أن الآيات تختم بماذا؟ بما بأسماء الله وصفات الله وبيان عظمة الله وقدرته. فكلما تعرفت على الله بأسمائه وصفاته كلما زاد التوكل عندك. على الإنسان أن يتدبر الآيات والأحاديث حتى يقوى الإيمان والتوكل على الله عز وجل. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. ما خالف يقرأ إن شاء الله بإذن الله. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. هذا فيما يتعلق بالأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وعلاقتهما بالتوحيد علاقة وثيقة. فالأمن من مكر الله والعياذ بالله يدل على عدم الخوف من الله وعدم وضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يأمن من مكر الله، بل تجده لا يبالي. وهذا الآن مع الأسف كثر، يظن الإنسان أنه إذا ركع بعض الركعات خلاص أن مصيره إلى الجنة، وأنه لن يضعف إيمانه أو يسلب هذا الإيمان. فهذا الأمر قد كثر، ولذا إذا تليت آيات النفاق أو الأحاديث التي فيها علامات المنافقين، يعني تجد القليل ممن ماذا يتأثر، يظن أنها لا تتعلق بماذا، لا تتعلق به وليس لها علاقة به من قريب أو بعيد، بينما الصحابة كانوا يخشون من مكر الله ويخشون النفاق على أنفسهم. ولذا قال الحسن: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا ماذا، إلا مؤمن. فمن توحيد الله وتعظيمه وكمال هذا التوحيد هو عدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص سلب الإيمان قبيل وفاته، نعوذ بالله من ذلك، وعلى رأسهم بالعام الذي آتاه الله عز وجل آياته فماذا، فانسلخ منه واتبع هواه، نعوذ بالله من ذلك. فكم من شخص سلب الإيمان، وكم من شخص تغير إيمانه وكان على درجة فضعف عن ذلك. ولذا في الحديث الصحيح: يمسي رجل مؤمن ويصبح كافر، ويصبح مؤمن ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. وقد كثر هذا في هذا الزمان، نعوذ بالله من ذلك. وتجد أن هناك حتى وصل الإلحاد والكفر إلى أن هناك من يكرم الملاحدة ويعطيهم الجوائز ويرفع من شأنهم، وهو مثلهم وأرضه، نعوذ بالله من ذلك. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا إبراهيم قال ذلك عليه السلام عندما بشر بالولد، فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلى الإنسان لا يقنط من رحمة الله، بل يظن بربه الظن الحسن، الظن الجميل، الظن الطيب. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. إذن اليأس من روح الله هذا من الكبائر، والأمن من مكر الله أيضا هذا من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. هذا جاء من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، وشبيب بن بشر مختلف فيه، شبيب بن بشر مختلف فيه. ولذا قال ابن كثير في إسناده نظر: والأشبه أن يكون موقوفا. طبعا هناك من حسن كالعراقي، ولذا يعني جاء موقوفا عن ابن عباس، أخرجه الطبراني في الكبير، فهذا في صحته نظر من حيث الإسلام. وأما من حيث المتن فالنصوص تشهد له، وسوف يأتينا الحديث الذي بعده. قال: وعن ابن مسعود: أكبر الكبائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير: لا شك في صحته، لا شك في صحته. قال فيه مسائل: تفسير آية الأعراف، تفسير آية الحجر، شدة الوعيد في من أمن مكر الله، شدة الوعيد في القنوط من رحمة الله. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. كم رقم في الباب؟ نعم أو خمسة؟ نعم، الصبر على أقدار الله هذا من الإيمان بالله. فضل الإنسان لا شك في هذه الحياة الدنيا يصاب بالسراء والضراء، فعند السراء عليه أن يكون من الشاكرين، وعند الضراء يجب عليه أن يكون من الصابرين، وعلى حسب قوة إيمان الإنسان يكون صبره. واصبر وما صبرك إلا بالله، فكلما قوي هذا الإيمان قوي الصبر، وكلما ضعف هذا الإيمان ضعف الصبر. إذا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. فالذي ليس عنده صبر ليس عنده ماذا؟ ليس عنده إيمان. والذي صبره كبير هذا يرجى له الإيمان الكبير في قلبه والإيمان العظيم في نفسه. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للحق بصبره على أقداره. قال علقمة، علقمة بن قيس النخعي: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بما أصيب ويسلم لقدر الله. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان أو اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب وتقدم، والنياحة على الميت، هذا من الكفر الأصغر، والنياحة على الميت، لأن النياحة تدل على الجزع، تدل على الجزع وعدم الصبر. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، لأن هذا دليل على عدم صبره. فإذا إيمانه إما ليس عنده إيمان أو ضعيف الإيمان. قال: وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد، قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. نعم، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم، إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه، نعم، ذنوب، لأن هذه العقوبات مكفرة للسيئات. وإذا أريد بالعبد الشر والعياذ بالله أمسك عنه بذنبه حتى يأتي بذنوبه، نعوذ بالله من ذلك. هذا خرجه الترمذي وابن عدي من طرق عن سعد بن سنان عن أنس، وهذا الإسناد لا يصح. سعد بن سنان، وقيل سنان بن سعد، لا يحتج به. ولكن جاء من حديث عبد الله بن المغفل، أخرجه أحمد بن حبان والحاكم برواية الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل. نعم، فهذا الشاهد مما يقوي هذا الخبر، وجاء أيضا له شواهد أخرى. قال: لأن أبو عثمان حديث عبد الله بن المغفل عند أحمد أو بن حبان، نعم على ما يخرج ابو عبد الرحمن قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء ما عظم البلاء. الجزاء يزداد والاجر يعظم ما عظم البلاء. وان الله تعالى اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ابتلاهم اختبارا، ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. والترمذي غالبا لا يحسن الا لشيء فيه ضعف، ولذا جاء هذا الخبر ايضا من نفس الاسناد من حديث سنان بن سعد عن انس، وهذا لا يصح، ولكن صح من حديث محمود بن لبيد اخرج احمد من طريق عمرو بن ابي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتاده. عمرو بن ابي عمرو صدوق، وعاصم ثقه، عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا حب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وهذا اسناد جيد. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن موفق أن رجلا لقي امرأة كانت بغية في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه، فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك. وقال عفان: مرة ذهب بالجاهلية فجاءنا بالإسلام، فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عيد. نعم، هذا إسناده جيد إلى الحسن البصري، فهذا الخبر خبر قوي. وشوف سماع الحسن بن عبد الله بن مغفل. نعم، فهذا نعم إسناد جيد. نعم، هذا إسناد جيد، وهو يغني عن حديث أنس، هو بمعناه وبلفظه تقريبا. نعم، وأيضا حديث أنس الثاني يغني عنه حديث محمود بن لبيد. قال فيه مسائل تفسير آية التغابن: أن هذا من الإيمان بالله، الثالث الطعن في النسب، الرابع شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، علامة إرادة الله بعبده الخير، علامة إرادة الله بعبده الشر، علامة حب الله للعبد تحريم السخط، ثواب الرضا بالبلاء. قال: باب ما جاء في الرياء. نعم، وطبعا الرياء كما تعلمون أمره عظيم وشأنه خطير، لأنه كثير، وهو كما تقدم مما خافه عليه الصلاة والسلام على أمته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال بيا. وفي رواية لفظها أقوى، وفي رواية إسنادها أقوى، وبالتالي كل لفظها أقوى: إياكم وشرك السرائر. فلأن المصنف رحمه الله يريد أن يبين التوحيد وما يكمل هذا التوحيد، فهو يذكر كل ما ينافي أساس التوحيد أو كماله الواجب أو المستحب. نعم، فلذا عقد هذا الباب، لأن الرياء مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وإذا كثر بالإنسان دل هذا على ضعف إيمانه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من ذلك. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا وجه الشاهد. الشطر الثاني من الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو أن يكون مخلصا لله متابعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه سمع الحسن من ابن عمر وأنس وعبد الله بن مغفل وعمر بن فرح. سمع الحسن من عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن مغفل وعمر بن فرح. أحسن. نعم. حديث عبد الله بن مغفل كما تقدم يعني إن شاء الله إسناده صحيح. قال نعم أنا أغنى الأغنياء عن الشوك. قال الله تعالى هذا حديث قدسي، والحديث القدسي الصواب اللفظ والمعنى من الله عز وجل خلافا لبعض كتب المصطلح يقولون اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، هذا خطأ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل الأحاديث هي من الله. لكن القدسي يتميز بأن اللفظ أيضا، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى. نعم كما هنا. إذن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، نعوذ بالله من ذلك. نعم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. نعم. فهذا هو الشرك الخفي وهو الرياء، نعوذ بالله من ذلك. نعم. لا والله يواجع لفظ عندي ان انا اغنى الاغنياء عن الشرك. شوف لفظ هو في مسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك. لا نعم. طبعا حديث أبي سعيد هذا فيه ضعف، حديث أبي سعيد فيه ضعف لأنه من رواية كثير بن زيد عن ربيح بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، وربيح لا يعتد به، ربيح لا يعتد به. لكن عندنا حديث آخر وهو حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. هذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد. نعم. قال فيه المسألة الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. قال باب من الشرك، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لا غير مسلم. لا يعني هو جاء بالوجهين لا يمنع، جاء بالوجهين أنا أغنى الأغنياء وأنا أغنى الشركاء. نعم نعم جميل لا بأس، يعني عندهم كلا المعنيين يعني أحدهم يفسر الآخر المعنى صحيح. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تقدم وهذا لا يخفى عليكم جميعا أن الإنسان حتى يكون عمله صالحا لا بد أن يكون الإنسان مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الأمر الثاني أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، نعم، وتقدم صلي على ذلك. وثالثا أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في عمله هذا حتى لا يكون بدعة. الرابع أن ينوي بعمله هذا إرادة ما عند الله، هذا المقصود. طبعا العلماء دائما يذكرون شروط العمل الصالح شرطان، الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة. الإيمان هذا شرط ثالث ممكن أن يضاف، لأن بعض النصوص دلت عليه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ولذا في البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر: يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. الآن جاء الإسلام، قال له: أوفي بنذرك. الآن أمن، أوفي بنذرك. أوضح من هذا حديث حكيم بن حزام هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم قال: يا رسول الله كنت في الجاهلية أتعبد وأتحنث وأتصدق، هل يكتب لي؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، الآن يكتب لك، الآن أمن أنت فيكتب لك السابق. وإلا لو مات على كفره لما كتب له، وإنما يطعم أين؟ في طعم في الدنيا. يعني هذا العمل ثوابه وأجره يعطاه في الدنيا من كثرة رزقه ولد وما شابه ذلك. وأما الآن أسلم فيكون هذا الثواب في الآخرة، لأن الإنسان عندما يعمل عمل كان صالحا فيثاب عليه في الدنيا وفي دار البرزخ وفي يوم القيامة. في الدنيا ما يعطى من الأجر الدنيوي من الرزق والولد وما شابه ذلك، وآتيناه أجره في الدنيا. وفي دار البرزخ القبر يمد له مد بصره في قبره نسأل الله من فضله، وفي الآخرة الجنة. والعكس بالعكس أيضا، العمل السيء يجازى عليه في الدنيا وفي دار البرزخ يضيق عليه قبره، وفي الآخرة النار نعوذ بالله من ذلك إلا أن يغفر الله. نعم. فنأتي إلى الأمر الرابع المهم وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كيف ذلك؟ لعلنا ننتبه. هذا شخص صلى لله وهو ينتسب إلى الإسلام، والصلاة جاء بها القرآن، ولكن يبغي فقط ثواب الدنيا، أن ينجح في اختباره، أن تزال كربة فقط بدون النظر للآخرة. فهذا الذي جاء فيه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الآن ما أراد إلا ثواب الدنيا فقط، ولم يرد ثواب الآخرة، ليس خوفا من الله ومحبة وعظيم محبة لله ورجاء ثواب الله. هذا بس نظره قاصر على هذا الثواب الدنيوي. وهذا يحصل بعض الناس، مثلا بعض الطلبة إذا جاء الاختبار ماذا يفعل؟ يصلي. ذهب الاختبار وانتهى، ذهبت ماذا؟ الصلاة. أراد بعمله ماذا؟ الدنيا. هذه قضية مهمة جدا. هذا الأمر على ثلاثة أقسام. هذا الأمر على ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون ما همه إلا الدنيا، هذا هو اللي تنطبق عليه الآية. الثاني هو هم الله ويريد أيضا إجازة في الدنيا، فهذا تبع يكون له الأمرين بإذن الله، ولكن أجره الأخروي ينقص. ولذا في الحديث أن إذا أصاب المجاهدون غنيمة تعجلوا ماذا؟ كم من أجرهم؟ نعم تعجلوا ثلثي أجرهم. فالغنيمة لو ما أصابوا شيء يكون أجرهم ماذا؟ أعظم. الثالث هو أن الإنسان في أعماله الأخروية لا يريد إلا ما عند الله، ما لا يريد إلا ما عنده، فهذا أجره أعظم وثوابه أكثر. نأتي إلى بعض الأمور التي ربط فيها الثواب أيضا في ماذا؟ في الدنيا، كما جاء في حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة في قصة مجيء شيطان من الشياطين على صورة رجل فقير، قال إذا قرأت بآية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فهذا الحفظ شيء له شيء علاقة في الدنيا وعلاقة في ماذا؟ في الأخرى، في الآخرة. لا يزال عليك من الله حافظ، تحفظ، تحفظ في دينك أولا، تحفظ في مالك، تحفظ في ذريتك، تحفظ قبل ذلك في نفسك. فإرادة هذا حق ولا ليس بحق؟ حق، لكن أنت أول شيء انظر إلى حفظ دينك، انظر إلى حفظ دينك وإلى اتباعك لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام عندما قال صدقة، وإن هذا حق ولكنه كذوب أي الشيطان، ولكن هنا قد صدق في قراءة آية الكرسي. نعم، فهناك أمور يترتب عليها أيضا أجور في الدنيا. فتبويب المصنف لهذا الباب من فقه رحمه الله، ولذا قل ما يطرق أو تطرق هذه المسألة. كثيرا ما الغالب إنما تذكر الأعمال، شروط العمل الصالح، قالوا الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. مسألة هل هذا الإنسان مريد الآن في عمله هذا ما عند الله أو مريد الدنيا؟ هذا الباب معقول بذلك. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة تقدم تلاوة الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يريدون ماذا؟ الحياة الدنيا وزينتها، إذن سوف يعطون أجورهم في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله من ذلك. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، سماه عبدا والعياذ بالله، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. همه الدنيا الآن أصبح هم ماذا؟ الدنيا، متعلق بالدنيا تعلقا كبيرا نعوذ بالله. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصيب بشوكة فلا انتقش فلا أخرجها، دعاء عليه. ثم ذكر الصنف الآخر الذي يقابل ذلك عكسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما هم ما هم إلا ما عند الله، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ما هم إلا ما عند الله، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا طوبى له، نسأل الله من فضله، لأن هذا ما عنده، ليس عنده إلا إرادة ما عند الله، يريد ثواب الله، يريد تحقيق مرضات الله، يريد جزاء الله، نعم يريد محبة الله. قال فيه مسائل إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. تفسير هود، تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والقميصة، نعم هذا لا ينافي الإسلام، والسبب أن قلبه متعلق بالدينار والدرهم، تفسير ذلك بأنه نعطي رضي وإن لم يعطى سخط، قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات التي هي خلاف ما جاء في عبد الدينار والدرهم. نعم هذا طبعا قد تقدم البحث في ذلك، وأنه لم يوجد عبد الخميلة وإنما الخميصة. نعم عبد الحلة عندنا نعم أحسن. قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. التحليل والتحريم محض حق لله وحده لا شريك له، ولذا قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة سبعية ولا تشرك في حكمه أحدا، فالحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو العكس تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله كما جاء في الآية. نعم فهذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما؟ قال قول رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الواجب عليكم أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما عدا طاعة الأمر بالفعل، وإنما جعلها معطوفة على طاعة الله ورسوله، فالطاعة المطلقة لله ولرسوله، وأولي الأمر إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، أي سفيان الثوري، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك بطاعتهم للعلماء في مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نعوذ بالله من ذلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي فقلت إنا لسنا نعبدهم، قال ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، أليس يحرمون ما حل الله فتحلونه، أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، تتابعونهم تحريم ما حل الله ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، فقال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. طبعا هذا الخبر إسنادا لا يصح، وأما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، وقد ثبت هذا عن حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا هذا عن الحسن البصري في تفسير الآية. نعم فمن اتخاذ أحبابهم ورهبانهم أرباب من دون الله طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو العكس. فاتيان المصنف بهذا الباب هذا من فقهه رحمه الله، ويريد بذلك التنبيه على ما وقع في الأمة من عصبية للمذاهب وللمشايخ وللعلماء، وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا كذا وهذا كذا، وهذا كله من الخطأ. الواجب الانتساب إلى الإسلام وطاعة ما جاء في القرآن والسنة. نعم ليس معنى هذا أن الإنسان يكون مجتهدا مطلقا، وإنما إذا لم يتبين له أخذ بكلام أهل العلم العامة، يأخذون بكلام أهل العلم. طالب العلم إذا وجد الآية دلت على شيء أو الحديث فعليه أن يعمل بذلك، لم يتبين له يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم بآية أو حديث خالف ما عنده من قول عالم ما أو قول معتمد في مذهب ما، فعليه أن يدع ذلك ويقول بقول الله عز وجل وقول رسوله. فمع الأسف التعصب للمذاهب هذا قد عاد مرة أخرى، فعلى الإنسان أن يحرص على اتباع الكتاب والسنة، وهذا يكون بأن يكثر من دراسة الكتاب والسنة. نعم، ولا يقول الإنسان أنا حنبلي أنا شافعي أنا كذا. يأتي بعض الناس يسأل يقول ابتني على مذهب الشافعي لأني أنا شافعي، ونبتني بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، والإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قولي الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كل الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. نعم، ليس الإمام الشيخ الأسماعيلي. أحسنت، الإمام الحديث. نعم، لا احيانا تكون يعني روايه بالمعنى فتذكر او بعض المستخرجات. نعم، قال فيه مسائل تفسير ايه النور، تفسير ايه براءه، تنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي، الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان، الخامسه تغير الاحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال والعياذ بالله، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال باب قول الله تعالى، وهذا متعلق بالباب الذي قبله أيضا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى خلاف حكم الله ورسوله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، إذن الواجب التحاكم إلى شريعة الله، وأن التحاكم لغير الله هذا كفر بالله والعياذ بالله وشرك بالله. الآيات قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، من الفساد في الأرض بعد إصلاحها بعدم التحاكم إلى شريعة الله وتحكيم القوانين الوضعية والدساتير الجاهلية، وهذا من الكفر بالله والعياذ بالله. وقوله فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في ذلك، فبين متى يكون ذلك كفرا أكبر ومتى يكون دون ذلك، ينبغي الرجوع إليها. نعم، وقد قال ربنا عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون. قال وعن عبد الله بن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. قال النووي حديث صحيح، وويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. بين ابن رجب ضعف هذا الحديث وعله بثلاث علل أو بعدة علل كما في جامع العلوم والحكم، فهذا الخبر فيه ضعف. قال: وقال الشعبي: بين رجل كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، حتى إذا حكم، حتى إذا لم يحكم له دفع له رشوة حتى يحكم له. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. فالزعم وإن كان يطلق على القول المحقق، لكن في الغالب يطلق على ماذا؟ على القول الكاذب وعلى القول المشكوك فيه، وأن هؤلاء يزعمون الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين بفعلهم هذا. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف وهو من طواغيت اليهود. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك يريد أن يتأكد؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه طبعا القصة الثانية ضعيفة. قال فيه المسألة الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وأن الطاغوت كل ما عبد أو تحوكم إليه من غير الله عز وجل ورسوله. قال: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. تفسير الإيمان الصادق والكاذب: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه لما تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الهوى مذموم، وعلى الإنسان يعني ما جاء في الشرع إلا ذم الهوى، فبالتالي يعني هذا بناء على الحديث، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. نعم. فبالتالي لا يلزم أن يكون يعني هوى الإنسان موافق، هو مطلوب، لكن إذا لم يحصل فعلى الإنسان أن يدع هواه ويتبع أي شيء، يتبع الشرع، يدع هواه ويتبع الشرع. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من أنواع التوحيد كما تعلمون الثلاثة: الإيمان بأسماء الله وصفاته. الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن العظيم وفي السنة النبوية لا تعد ولا تحصى، وغالبا الآيات تختم بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أيضا قد جاء في الكتب الإلهية السابقة، فالتوراة أيضا مليئة بذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فهي ليست آية ولا آيتين ولا حديث ولا حديثين، وليس فقط في كتابنا بل حتى في الكتب السابقة. ولذا لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الصفات بما يخالفها، ولم يأتي عن الصحابة. ما الدليل على ذلك؟ لم يأتي عن رسول الله ولا صحابته تفسير ما يخالف ما جاء في الآيات ولا حديث، أنه لم ينقل ذلك، نقل ولا لم ينقل؟ لم ينقل، فدل على أن المراد بها ماذا؟ ظاهرها، وهو إثبات هذه الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، بل جاء تفسيرها بما دلت عليه من معاني. عندما تلا في حديث أبي هريرة في السنن وهو صحيح، عندما تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأشار إلى ماذا؟ إلى سمعه. نعم. في هذا تأكيد إثبات هذه الصفات لله عز وجل والأسماء، وأنه سميع جل وعلا بسمع وبصير ببصر سبحانه وتعالى. الأدلة على إثبات أسمائه وصفاته كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون باسم الرحمن. عندما جاء في الحديبية، عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما نعرف الرحمن. سهيل قبل أن يصل قال: ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. وقال بعض المشركين: عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الرحمن قال: يدعو إلهي. فأنزل الله عز وجل ماذا؟ قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. هذا من باب التعلق وطائفة من المشركين. وإلا أيضا منهم من كان يؤمن بهذا الاسم ووجد في أشعارهم، بل في صحيح الإمام مسلم عندما غزا بعض المشركين من غطفان، غزوا الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا واستلبوا لقاح الرسول عليه الصلاة والسلام، كان منهم عبد الرحمن بن من؟ كان منهم أحدهم عبد الرحمن الغطفان. فما تسموا هذا اسم، كان اسم في الجاهلية، ما تسموا بهذا الاسم إلا وهم ماذا؟ يؤمنون به ولا ما يؤمنون؟ يؤمنون به. ولذا ذكر ابن كثير هذا من باب التكبر، فقد يكون من باب التعلم، فقد يكون بعضهم نعم ينكر وبعضهم لا يؤمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم، يعني الشيء الذي قد يوهم عند العامة، يعني معنى مستنكر أو شيء مستغرب، فلا تحدثهم. ولذا تقدم لنا باب أن من المصلحة كتمان ماذا؟ بعض العلم، كما في حديث معاذ: لا تخبر الناس فيتكلم. إن من المصلحة كتمان بعض العلم، ولذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر، أي بن راشد البصري، وهو ثقة جليل، عن ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس ثقة جليل، عن أبيه طاووس بن كيسان، وهو ثقة جليل عالم، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو البحر، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكار لذلك، كما ينتفض بعض الناس إذا أثبت صفات الله ينتفضون، حتى وقعوا بشيء يخالف الفطرة والعقل. خرج مرة أبو المعالي الجويني، المعالي لقب إمام الحرمين، كتبة تدل على علم واسع، ولكنه مع الأسف يعني صار مدة طويلة وبرهة كبيرة على طريقة أهل الكلام، حتى من الله عز وجل عليه في حياته فتاب، خرج على الناس، صعد المنبر، قال: كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه الآن. فاعترضه الهمداني، قال: يا إمام دعنا مما تقول، ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه توجها إلى السماء. هل رأيتم داعي يدعو هكذا ولا يدعو هكذا؟ هذا حتى الحيوان حتى الفقر يتوجهون إلى السماء، لأنهم مفطرين على أن الله عز وجل في العلوم، يخافون ربهم من فوقه. هو أبو المعالي يريد أن ينكر علوم الله، نعوذ بالله من ذلك. قال: دعنا مما تتفلسف علينا، دعنا من هالكلام. هو يريد ينكر علوم الله، يريد أن ينكر استواء الله على عرشه، يعني علو على خلقه. فقال: يا إمام دعنا من ذلك، أخبرنا عنها الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ماذا نفعل بها؟ فلطم على خده ونزل المنبر، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. جيب بماذا؟ الآيات تأولت، الأحاديث، ولذا أتوا بالمقالة الكفرية الباطلة، أن الأحاديث لا يحتج بها بالعقيدة، اللي يستطيعون رد ردوه اللي يستطيعون تأويله أوله. هذا أخبرنا عن هالضرورة ما نستطيع أن ننفك عنه، ما استطاع أن نجيب بشيء، فالحمد لله يعني نقل أنه ندم في آخر حياته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا تلميذه أبو حامد الغزالي، ذكر الإمام ابن تيمية أن توفي والبخاري على صدره. نعم، دخلوا في علم الكلام، هذا العلم الذي أفسد العقائد والعقول. نعم، فالحمد لله إثبات الصفات هذا حق كتاب الكتاب والسنة، خلاص سلمنا، وفي الكتب الإلهية وحتى عند الكفار هذه فترة مفطورين عليها، وأن الله عز وجل فوقهم وأنه سميع بصير سبحانه وتعالى وأن له وجها عز وجل، وكل ما جاء من صفات وأسماء لله عز وجل. فهذا انتفض لما سمع حديثا في الصفات استنكار لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إذا سمع يعني ما يتعلق بالصفات استنكر، فيجدون فيهلكون عند متشابهه. الواجب عليهم أن يؤمنوا بالمحكم والمتشابه وينقادوا لله عز وجل، فيؤمنوا بأسمائه وصفاته. ولذا قصة الإمام مالك مشهور لما قال رحمن، قال له جلس رحمن على عرش استوى، ما معنى الاستواء؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكل هذه القاعدة في كل صفات الله عز وجل، فمن حيث المعنى معلوما والكيف علمه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال فيه مسائل: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، تفسير آية الرعد، ترك التحديث بما لا يفهم السامع، ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد ذلك، ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال باب، نقف عند الباب، باب نأخذه ونقف عند فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. فالواجب عليه أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل كما تقدم لنا. وقال عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابن عباس أي ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فلا ينسب هذا إلى الله وإنما ينسب إلى الأسباب المادية فقط. يقول قال الحمد لله الله يسر وجعل الريح طيبة، والحمد لله كان عندنا القائد، الحمد لله يعني يعرف القيادة، فينسب ذلك إلى الله وأن هذا من توفيق الله لكان نعم. وأما أن يترك ذلك بالكلية نسبة ذلك إلى الله، قال وهو كقول كانت الريح طيبة والملاح حالقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال فيه مسائل: تفسير معرفة النعمة وإنكارها، معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. فهذا الباب على قصره إلا أنه في غاية من الأهمية، وهذا كثير من تنسب النعم لغير الله. ما أكثر ذلك الآن، نعوذ بالله من ذلك. ويقولون عندنا رجال وعندنا ناس فاهمين وعندنا خبراء وعندنا ناس حاذقين وعندنا وعندنا ولا يذكرون ينسبون هذا لله. نعم وهذا أمره خطير وشأنه غريب، فعلى الإنسان أن ينكر ذلك ويحذر من هذا. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، إنكارا لنعمة الله، اجتماع الضدين في القلب. نعم ونقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.